أيها الحاد بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل. أيها الحاد بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل. بالهدى أجل الصدى داوي العليل داوي العليل، واسقنا منه الزلال السلسبيل السلسبيل. بالصفا انحر الجفا واهد السبيل واهد السبيل. غننا واصبح بنا يشفي الغليل يشفي الغليل. أيها الحاد بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل. بالهدى أجل الصدى العليل داوي العليل، واسقنا منه الزلال السلسبيل السلسبيل. بالصفا انحر الجفا واهد السبيل واهد السبيل. غننا واصبح بنا يشفي الغليل يشفي الغليل. نغم يبعث في النفس الصفا ويذيع البشر في كل سبيل هو للروح غذاء وشفاء هو للعقل منار ودليل. كم ترنمت به فوق الربا وشدوت لحنه وقت الأصيل، فانجلى حزني وهمي ذهبا وارتمى عن كاهل الحمل الثقيل. أيها الشاد المفدى روينا من ندى توليدك السام النبي، هيج الأشواق فينا إننا جد مشتاقنا للفن الأثير. كلما لحنك ناجى خاطري صرت نشوانا كما الوصل أمين، وسمى قلبي بوجد غامري سابحا في ذكر مولى وجلي. بالهدى أجل الصدى داوي العليل داوي العليل، واسقنا منه الزلال السلسبيل السلسبيل. بالصفا انحر الجفا واهد السبيل واهد السبيل. غننا واصبح بنا يشفي الغليل